بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تحييكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، ويسرها أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على أمرين، يطلق على العقد ويطلق على الجماع. فإذا قيل نكح بنت فلان فالمراد عقد عليه، وإذا قيل نكح زوجته فالمراد جامعها. فهو إذن مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه. إن أضيف إلى أجنبية فهو العقد، وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع. نعم. أما في الشرع فإن النكاح هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح. قال المؤلف: وهو سنة. هذا هو الأصل. هذا مكانك مدين، ذا مكانك من هو الأصل؟ قال: وهو سنة. هذا في الأصل حكمه أنه سنة، وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد. وقوله وهو سنة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والأصل في الأمر الوجوب، إلا أنه سيأتي إن شاء الله بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة. وهو أيضا من سنن المرسلين، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن ضرورة البقاء، بقاء الأمة، لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة. قال: ويجب على من يخاف بزنا بتركه. هذه الحال التي يجب فيها وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يعني أن النكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه أفضل من نوافل العبادة. فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبد في المسجد الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو أن أتزوج؟ قلنا له: ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به في واجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج، لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العبادة. قال: ويجب على من يخاف زنا بتركه. يجب على من يخاف الزنا بتركه، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال بعض أهل العلم: إنه واجب مطلقا، وأن الأصل فيه الوجوب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللام للأمر، والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يوجد ما يصفه. إذا وجد صارف يصف عن الوجوب عليكم السلام، وإلا في الأصل وجوب ذلك. ولأن تركه مع القدرة عليه ومع وجود الشهوة فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم. ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف هذا، وقد ذكروا أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فتارة يجب، وتارة يستحب، وتارة يباح، وتارة يكره، وتارة يحرم. هذه الأحكام الخمسة، غير الأحكام الخمسة فمعناه الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. هذه الأحكام الخمسة متى يجب؟ على من يخاف زنا بتركه. ما نقول متى يستحب لأنه هو الأصل. ومتى يباح؟ يباح لمن لا شهوة له إذا كان غني، لأنه ما هناك سبب يوجب، ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها وغير ذلك صار مباح. ومتى يكره؟ لفقير لا شهوة له، لأنه حينئذ ليس به حاجة ويحمل نفسه متاعب كثيرة. ومتى يحرم؟ قالوا يحرم بدار حرب، إذا صار الإنسان في بلاد الكفار يقاتل في سبيل الله وهو في دار الحرب فإنه لا يجوز أن يتزوج، لأنه يخشى على عائلته في هذه الدار، فلا يجوز له أن يتزوج. بقينا متى يستحب؟ فيما عدا ذلك. يستحب فيما عدا ذلك لأنه هو الأصل. فإذا قلنا إن الأصل فيه الوجوب وهو القول الثاني وأنه واجب، فإننا نجعل الأصل هو الواجب ونقول يستحب لإنسان ليس له شهوة ولكن عنده مال ويريد أن ينفع الزوجة، يريد نفع الزوجة، فهذا يستحب له. ولكن المذهب كما سمعتم أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وفي هذه الحالة التي ذكرنا لا يجب وإنما يباح. وينبغي لمن تزوج أن لا يقصد قضاء الشهوة فقط كما هو مراد أكثر الناس اليوم، إنما ينبغي له أن يقصد بهذا أولا امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وثانيا تكثير نسل الأمة، لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتها. ولهذا قال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وامتن الله به على بني إسرائيل في قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا. وأيضا وينوي أيضا تحصين فرجه وفرج زوجته وغض بصره وبصر زوجته، ثم تأتي بعد ذلك قضاء الشهوة، يأتي بعد ذلك قضاء الشهوة. نعم. وقال المؤلف: ويسن نكاح واحدة. بدأ المؤلف بمن يشرع نكاحها، فقال يسن نكاح واحدة يعني لا أكثر. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدة ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية بحيث يقوم بواجبهن، فإن الأفضل أن يتزوج أكثر تحصيلا لمصالح النكاح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة نساء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور، من الجوري، لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة فصار هؤلاء أولاد لهذه المرأة وهؤلاء أولاد لهذه المرأة وهؤلاء أولاد لهذه المرأة وتشتتت الأسرة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات كما هو مشاهد في بعض الأحيان. فالأولى أن يقتصر على واحدة، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب. فإن قال قائل: قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ألا يرجح قول من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعة. نعم، قلنا نعم قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال وجه الدلالة أن الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل. ولكن عند التأمل لا تجد فيها دليلا أو فيها دلالة لهذا، لأن الله يقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كأنه يقول إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم فإن الباب مفتوح أمامكم لكم إلى أربع، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف العدل. فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد، لا الترغيب في التعدد. وعلى هذا فنقول الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفي ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس. طيب نعم، ويسن نكاح واحدة. نعم، ايش يدخل هنا اليتامى بتعدد الناس؟ يدخلهم لأنه يكون الإنسان عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك، فهمت؟ فيجور عليه، يجعلها لنفسه ويخطبها الناس ولا يزوجها. فقال الله إن خفتم لا تقصدوا باليتامى لا تعدلوا بينهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح. والباء الباء النكاح، النكاح اللي ما يستطيع النكاح، من استطاع منكم الباء يعني النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية. نعم، إذا نكون قول فانكحتم ألا تعدلوا فواحدة يعني إيه للوجوب لا خوف العدل. إيه نعم، وذلك الاستحباب أيهن؟ اللباء. ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني ما هو الاستحباب، اللباء، اللباء. نعم، قال ويسن نكاح واحدة دينة، إذا عندكم نعم دينة أي صاحبة دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. فالدينة تعينه على طاعة الله وتصلح من يتربى على يدها من أولاده، وتحفظه في غيبته، وتحفظ ماله، وتحفظ بيته. نعم، بخلاف غير الدينة، بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل، وإن كان نكحها نكاح رابة لكنه لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين. فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نور، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الدينة. طيب، لو اجتمع عند المرء امرأتان احداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها، فأيهما يختار؟ يختار الدين يعني الأدين. لكن أحيانا بعض الناس يكون مولعا بالجمال ولا تطيب نفسه إذا خبر إن هناك امرأة جميلة، لا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال ولو كانت أديان، فهل نقول إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم تفتح إليها، أو نقول خذ من تفاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ نعم، الظاهر الثاني في هذه الحالة، إلا إذا كانت غير دينة بمعنى أنها فاسقة أو فاجرة فهذه لا يجوز أن يأخذها، يعني قصدي أنه لا ينبغي أن يأخذها، إلا في مسألة الفجور والزنا فهي لا تحل. ها؟ أي هذا حث إلا أمر، لكن حث وترغيب وليس على سبيل الوجوب لقوله تنكح المرأة لأربعة. وذكر رأينا تمثيلية طيبة في هذا الباب، أربعة أبناء لهم والد وأراد يزوجهم، وقال واحد منهم: أنا بتزوج الدينة، دور لي دينة ما أريد غيرها. وقال واحد منهم: أنا بتزوج امرأة لها مال. والثالث قال: بتزوج امرأة لها حسب. والرابع قال: بتزوج امرأة جميلة. فتزوجوا، دخل الأول الذي أراد المرأة ذات المال، دخل عليها وفي الصباح قالت: يلا بالسوق اشتري لي فساتين، واشتري لي أسورة، واشتري لي خروس، واشتري لي قلائد، أنا أبوي يسوي بكذا، لازم يسوي هكذا. فضيقت عليه. نعم، لا، صاحبة المال فضيقت عليه حتى مل منها فطلقها. الثانية ذات الحسب يعني الشرف والنسب الرفيع، لما دخل عليها قالت: أنت فلان بن فلان. قال: نعم. قالت: أنت صلبي، أنا فلان بنت فلان الشريف النسيب، من أبلمك وأنت بلمك. نعم، فأتعبته وطلقها. الثالثة الجميلة لما دخل عليها وقرب منها قالت: اصبر، ولا عنده يقول له مراية كبرى الباب، ولا أمام مراية تمشط شعرها وتنمص. نعم، ولا هبلم تريد تصلح هندامه، وكل ما دعاها إلى حاجته قالت: لا، ما بعد تزينت ولا ولا ولا ولا. المهم إنه أيضا مل منها وطلقها. فجاء الرابع وهو صاحب الدينة، فجاء إلى أبيه وأخبره بأن أهله في خير وأنه في طاعته وأنه في رغبته، وأثنى عليها ثناء كثيرا. هذا الحقيقة، هذا هو اللي يحكي الواقع، هذا هو الذي يحكي الواقع غالبا هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداه. نعم، عربية ولا أي من الدين؟ لا، صفة مشبهة. ها؟ نعم. لا، هذه مما يراد به الحث، يجري على اللسان بقصد الحث. هنا قال جينة أجنبية، أجنبية يعني مثلا إذا كان مصري تكون عراقية، إذا كان سعودي تكون كويتية مثلا، كذا؟ لا، أجنبية يعني ليس بينه وبينها نسب، ما تكون من بني عمه، تكون من ناس أجانب. عللوا ذلك بأمرين، أحدهما أنه أنجب للولد، يعني يكون فيه نجابة، لأنه يأخذ من طبائع أخواله ومن طبائع أهله أبائه، فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء، فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعا، وهذا أمر مقصود. وكم من أناس كثيرين جذبهم أخوالهم في الكرم والشهامة والرجولة. والأمر الثاني مما عللوا به، قالوا لأنه ربما يحصل بينه وبينها جفوة فيؤدي إلى قطيعة الرحم، يصير بينه وبين مشاكل، فيأتي مثلا عمه ويتنازع معه أو مع أبيه، فيحصل بذلك قطيعة الرحم. فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى. وما قالوه صحيح، ما قالوه صحيح، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها بالاعتبارات الأخرى فإنه يكون أفضل، يعني عند التساوي ربما يكون الأجنبية أولى، لكن مع التفاضل في الاعتبارات الأخرى لا شك أننا نقدم من يفضلها. ومن ذلك، إذا كانت مثلا بنت العم امرأة ذات دين خلق وأحوالهم مثلا أحوال ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر. ما دامت المرأة، ما دامت المسألة ما فيها نص شرعي يجب الأخذ به، فإن الإنسان يدفع في هذا المصالح. وقوله بكر، البكر التي لم تتزوج من قبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما سأله تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال فهل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فالبكر أفضل، لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين، ولم يتعلق قلبها بأحد قبلهم، ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل فتتعلق به أكثر. فنكاح البكر لا شك أنه أولى وأحسن، لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسباب، مثل ما فعل جابر بن عبد الله، فإنه اختار الثيب لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في أحد وخلف بنات يحتاجن إلى من يقوم عليهم، فلو تزوج بكرا لم تقم بخدمتهن ومعونتهن، فاختار رضي الله عنه ثيبا لتقوم على أخواته. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختار الإنسان ثيبا لأغراض أخرى فإنها تكون أفضل. وفي هذا دليل على اعتبار الأمور، وأن التفضيل يرجع إلى هذه الاعتبارات كما قلنا قبل قليل. وقوله ولود، أي كثيرة الولادة، وهذا يتناقض مع قوله بكر، لأن البكر ما ولدت حتى نعلم أنها ولود أم لا. نعم، يعتبر بالأقارب، يعتبر بالأقارب. إذا كانت من نساء عرفن بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهن، فيختار المرأة التي عرفت بكثرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن نتزوج الودود الولود، فإنه مكافر بنا يوم القيامة. لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يختار المرأة اللي يمكن تكون عقيم أحب إلى من الولود، ويحاولون أن لا تلد نساؤهم إلا بعد 3 سنوات 4 سنوات من الزواج وما أشبه ذلك. وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أحيانا إن تربيتهم تشق علينا، فنقول إذا أحسنتم الظن بالله أعانكم الله. يقولون أحيانا إن المال اللي عندنا قليل، نقول لهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأحيانا يشوف الإنسان الرزق ينفتح إذا ولد له. وقد حدثني من أثق به وهو رجل دلال يبيع ويشتري بدلالة حرج، يقول إني تزوجت وإني منذ تزوجت رأيت فتح الله علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان يقول إن فتح باب رزق آخر. وهذا معلوم، لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول ويقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم نحن نرزقهم وإياكم. نعم، ها، وكذلك نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحاصل إن هذه العلة عليلة، كونه يقول إن الأولاد سبب للفقر خطأ. قد يقول قائل أنا أحب أن تبقى زوجتي شابة، ما أحب أنها تلد. فنقول هذا غرض لا بأس به، لكن الولادة أو كثرة الأولاد أفضل من ذلك، أفضل من هذا. طيب لو قال قائل أنا أريد أن أنظم النسل لا أحدد النسل، تنظيم بمعنى أجعل امرأتي تلد في كل 2 مرات، يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا لا بأس به. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعزل لا شك أنه يمنع من الحمل غالبا. وقوله بلا أم، أن يختار امرأة لا أم لها. لماذا؟ قالوا لأن الأم ربما تفسدها عليه، لأن الأم ربما تفسدها عليه. وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينبغي أن نقول إنه ينبغي إنه يختار امرأة لا أم لها، بل نقول يختار امرأة أمها صالحة، أمها صالحة. أما أن نقول بلا أم فهذا فيه نظر، لأن من الأمهات من يكون خيرا على بناتهن وعلى أزواجهن. فالأولى أن نقول بدل بلا أم أن نقول أن يختار لها، أن يختار امرأة أمها صالحة، وبهذا يزول المحذور الذي عللوا به. ثم إن التي ليس لها أم ليست المفسدة محصورة في الأم، قد تفسدها خالتها أو أختها أو أحد من أقاربها أو أحد من الأباعد، وتكون الأم حامية لها. أحيانا تكون الأم حامية لها تحميها من هؤلاء الذين يفسدونها على زوجها. فالصواب أن يقال أن يختار امرأة أمها صالحة. أما أن نقول دول المرأة لما له أم هو أفضل فهذا فيه نظر. نعم، قوله أجنبية بلا أم، من أين جاءت السنية؟ نعم، أجنبية مثل ما تعليل بس فقط، هل تكون سنة تعليل؟ نعم، السنة أي نعم، لأن الأحكام الشرعية تكون إما من النصوص وإما من العلل الشرعية التي دل الشرع على اعتبارها. نعم. قال بلا أم وله وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. وله اللام للإباحة والضمير في قوله له يعود على من أراد خطبة امرأة، يعني ولمن أراد خطبة امرأة نظروا إلى آخره. وظاهر كلام المؤلف هنا وله أنه أي النظر أي نظر المخطوبة مباح وليس بمطلوب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يسن له أن ينظر وأن النظر سنة، ومنهم من قال إنه يباح. ولولا أن المسألة فيها خلاف لقلنا إن قول المؤلف وله نظر إنه ذكر الإباحة في مقابلة المنع فلا ينافي الاستحباب، ولكن المسألة الخلاف فيها مشكوك، هل نقول إن نظر المخطوبة من باب المباح أو من باب المستحب؟ والصحيح أنه من باب المستحب إلا إذا علم الإنسان بصفتها بدون نظر فلا حاجة. لو أرسل امرأة يثق بها تماما فإنه لا حاجة إلى أن ينظر، على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس، فقد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر. وقد يرى الإنسان مثلا المرأة على حال غير حالها الطبيعية، لأن تعرفون الحالة الطبيعية أحيانا يكون الإنسان في حال السرور وما أشبه ذلك له حال، وفي حال الحزن له حال، في حال الطبيعية له حال أخرى. ثم إنه أيضا بعض الأحيان إذا علمت المرأة أنه سينظر إليها، فأظن في الزمن الأخير يعني إذا علمت ذلك أدخلت على نفسها تحسينات يسمونه مكياج، يسمونها المكياج، فإذا نظر إليها قلنا أنها جميلة جدا وهي ليست كذلك. إنما على كل حال نقول إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال إنه أحرى أن يؤدم بينكما أن يؤلف بينكما. ولكن كيف ينظر؟ كيف ينظر إذا أمكن ينظر إليها باتفاق مع وليها أنه يحضر وينظرها؟ فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه وما أشبه ذلك وينظر إليه. وقول المؤلف وله نظر ما يظهر غالبا، مهب نظر كل شيء، نظر ما يظهر غالبا مثل الوجه والرقبة واليد والقدم ونحوها. أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا فهذا لا يجوز، لكن ما يظهر غالبا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه. وأهم شيء في الأمر هو الوجه، هذا أهم شيء فينظر إليه. نعم، ينظر قبل الخطبة أو بعدها؟ لا، قبل إذا أراد، بعد الخطبة هو الفائدة. ويجوز أن يتمكن نفسه من ذلك؟ إيه، يجوز أن يتمكن، لكن بالشروط اللي ذكر المعلم. لكن ما قام الحكم متعلق بهو فقط. كيف بهو؟ ينظر ينظر، لكن النظر مثل ما قلنا قبل قليل إن تمكن ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها. لكن يقول انه لا يجوز ان يمكن الولي من الاجرين وراء لان الحديث خاص به بمن من اراد خاص من أرى فإن استطاع أن ينظر ما به نكافة له إن استطاع بأي وسيلة ومن الوسيلة أن يتفق مع زوجها مع وليها على ذلك. قبل يخطب يمكن ما يجوّل ما يخطر الجواب وراه يمكن هو وله ليش ولا حصل له ولا ينظر فيها ويحجب لأنه أيضا إذا خطب ثم نظر إليها ولم تعجبه صار فيها فشيلة على الأمين كسر خاطر. إذا خطب وأعجبه ولا صار ولا أعجبت فيها مصيبة. يعني مثل أول ما قلت ما تبين الأمر يجوز أن يكرر وحسن لا يكرر ها؟ على من عندي نعم ما يذكر على لا ما يكرر من يعرف يعني يجوز أن يكرر الدليل مفهومة إباحة الخطبة إباحة النظر أنها نجس كلام يحتاج إلى والنبي عليه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدهم خطبة امرأة فاستطاع أو كما قال أن ننظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ما يدعوه إلى نكاحها. فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ننظر الثانية والثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها أحمد؟ لا يجوز. ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟ ما هو بالنظر أبلغ؟ ربما تؤدي إلى شيء. نعم صحيح المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوته ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر منها ما يدعو ما قال أن يسمع منها قال أن ينظر منها ما يدعو هنا. طيب صارت الشروط كم؟ خمسة. نبدأ درس الجديد ها؟ وشن تعرف الدم الدم ها أجل خلوها الثنتين ها خل نعم السطر اللي عندك هذا خله كله هذا السطر كله الغه ها؟ الشروط ما يجوز ما يجوز. طيب الشروط خمسة ما هي غانم بلا خلوة أن يكون بلا خلوة وبلا شهوة وأن يأمن ثورانا وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن يكون مما يظهر غالب أن ننظر ما يظهر غالب ما هو بيروح ينظر إلى بطنه وصدره وظهره لا اللي يظهر غالب نعم لا ما هو شرط كيف يغلب على ظنه إيه نعم يعني مثل واحد والله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية واحد من الكناسين يبي ينظر إلى بنت وزير يبي يخطبه هو يغلب على ظنه الإجابة عدم الإجابة ها؟ الغالب عدم الإجابة نعم الغالب عدم الإجابة نعم أو إنسان كبير السن زمن أصم كبير السن وزمن وأصم يبي ينظر إلى بنت شابة جميلة يغلب على ظنه الإجابة ها؟ عيسى ما يغلب على ظنه الإجابة وراه ما سكن هناك هناك لا لا لا عم طفل حجات لا احنا نبي حدث الصف لا الصف الصف هذا ما هو الحمر هذا الحمر هذا ما هو بلهن إذا نجل خبر من هنا عند الباب لا اللي عند الباب لا ويحرم التصريح بخطبة المعتدة خطبة وخطبة الفرق بينهما أن الخطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب مثل خطبة الجمعة والخطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة طلب التزوج من المرأة قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هذا الفرق بينهما وقول يحرم التصريح بخطبة المعتدة التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح هذا التصريح أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح مثل أن يقول أطلب زواجك أو زوجيني نفسك أو يقول للولي زوجني ابنتك أو ما أشبه ذلك هذا يحتمل غير النكاح ولا لا ما يحتمل غير النكاح وقول المؤلف بخطبة المعتدة يعني التي في عدة الغير التي في عدة الغير مثل معتدة من وفاة معتدة من طلاق رجل معتدة من طلاق بائن فالتصريح للمعتدة ما يجوز أبدا تصريح للمعتدة ما يجوز أبدا نعم وقوله للمعتدة من وفاة والمبانة والمبانة المؤلف فصل المعتدة من وفاة والمبانة المعتدة من وفاة يعني ما هي امرأة زوجها مات عنها تكون في عدة ولا لا تكون في عدة لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها في العدة هذا حرام الدليل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما عرضتم فمفهومه فيما صرحتم عليكم جناح إذا صرحتم فعليكم جناح وقوله والمبانة المبانة منين المبانة في حال الحياة يعني التي بائن من زوجها والبائن من الزوج إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات هذه مبانة ما يمكن راجع زوجها أو تكون مطلقة على عوض أو تكون مفسوخة مفسوخة من فسخا لا طلاقا هذه المبانة مفسوخة يعني مثلا حصل بينه وبين زوجها خلاف وفسخ العقد فسخ النكاح أو وجدت في زوجها عيبا ففسخت النكاح أو وجد هو بها عيبا ففسخ النكاح يعني غير الطلاق ما هو قبل الدخول ما فيه عدة قبل الدخول ما فيه عدة أصلا طيب إذن الفسخ فيه عدة هي فيه عدة نعم لكن عاد هل هو ثلاث حيض أو حيضة واحدة ما هو بهذا موضوع بحثة المهم أنها معتدة طيب هذه المبانة وش كنا معنى المبانة التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليها التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليها مثل المطلقة آخر ثلاث تطليقات يعني رجل طلق امرأته آخر مرة تعتد وتكون نسميها إيش مبانة نسميها مبانة أو بائن طيب هذه المبانة والبائن لا يجوز لنا لا يجوز أن نخطبها صريحا ونقول مثلا زوجي نفسك، أو نقول للولي ترى نبيك الزوج أن فلانا، أو ما أشبه ذلك، ما يجوز. قال دون التعريض، دون التعريض يعني يحرم التصريح دون التعريض، فيباح ولا لا؟ فيباح. الدليل ما ذكرنا من الآية قبل قليل، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذا صريح الآية، منطوق الآية، منطوق الآية إيش؟ نفي الجناح في التعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح. التعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بدون أن يصرح بالعقد، ابعي بالخطبة يبدي لها الرغبة، مثل يقول والله إن المرأة اللي مثلك إنها غنيمة، أو يقول إذا انقضت العدة فأخبريني، أو يقول لا تفوتي نفسك، أو يقول إني في مثلك لا راغب، أو ما أشبه ذلك. هذا صريح في الخطبة ولا لا؟ ما هو صريح، لكن يعرض، يعرض. أو يقول مثلا أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجي، نعم، هذا يصير يكون تعريض. فالمهم من هذا نسميه تعريضا، وهو جائز للمعتد من الوفاة، والثانية البائن بطلاق أو فسخ. طيب، قال ويباحان لمن أبانها، أو لمن أبانها أي للذي أبانها. طيب، يباحان لزوج أبانها دون الثلاث. وش معنى أبانها دون الثلاث؟ يعني أبانها بغير الطلاق الثلاث، أبانها بغير الطلاق الثلاث. هنا بينونة بغير الطلاق الثلاث، نعم، ها؟ الآن قلنا لكم يا جماعة في بينونة دون الثلاث، نعم، هنا مثل لو طلقها على عوض، رجل اتفقوا يا زوجته على أنه يطلقه ويسلم له هي فلوس أو أولية أو أي واحد من الناس، المهم طلقها على فلوس، هذه نسميها بائن، نسميها بائنا. بالثلاث لا، بائنا بالعوض، بائنا بالعوض. وقد سمى الله هذا العوض فداء، لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها، فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. لما اشترت نفسها من زوجها، لو قلنا إن زوجها له أن يراجعها، استفادت المرأة من هذا ولا ما استفادت؟ لو قلنا إن زوجه له راجعه ويمسلم له إشارة نفسه من اشترى، ما استفادت. ولهذا نقول لا رجعة له عليها إلا برضاه، إلا برضاه. ولهذا يقول ويباحان، أي يا حسين وش الإباحان؟ التعريض والتصريح. لمن؟ أي لزوج أبانها دون الثلاث، يعني أبانها بغير الثلاث. ولو قال المؤلف بغير الثلاث لكن أوضح، أبانها بغير الثلاث، مثل أن يطلقها على عوض أو يفسخ العقد فسخا، يفسخ فسخا لعيب في زوجها أو نحو ذلك. المهم أن الطلاق على عوض، وجميع الفسوق، كل الفسوق، خلوها عندكم هذه، كل الفسوق تعتبر بينونة، جميع الفسوق لعيب في الزوج أو الزوجة أو عسال في الصداق أو بالنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسوق، كلها تعتبر إيش؟ بينونة. لكن مهمة البينونة بالثلاث، يجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرض ويعقد أيضا في نفس الوقت عليها. أولا، يجوز مثل هذا الرجل الذي طلق زوجته بعوض واشترت نفسها منه، يجوز له وهي في العدة أن يقول زوجيني نفسك، ما ترغبين ان اتزوج؟ يجوز، حطيتوا بالكم؟ طيب يجوز اعقد عليها؟ نعم يجوز، لان اللي ما تحل المطلقه ثلاثا، هذه ما طلقت ثلاثا، يجوز ان يصرح ويعرض ويعقد ايضا. ها؟ بمهر جديد، عقد جديد، كل شيء. طيب إذن يحرم التصريح، نعم يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث بالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح من الزوج، لا يجوز لزوجها لا تصريح ولا تعريض، لأنها تحرم عليه، تحرم عليه غير الزوج، غير الزوج مبانة تصريح. لا على خير، خلينا مبانة بدون الثلاث يعرض له والخطبة أو المبانة. هم مرت علينا قبل قليل. لا اللي بعد مرت علينا، اقرأ بات اللي قبله. ويحرم التصريح دون التعريض للمعتدة بخطبة المعتدة من وفاة وش بعد؟ والمبانة هذه دون التعريف، هذه والمبانة، هذه المبانة يعني جميع المبانة، كل المبانات، كل النساء المبانات يحرم التصريح في خطبتهن دون التعريف، كل المبانة كلنا لكم. طيب قال ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية. ها؟ عندنا كرجعيته. يا كرجعيته. لا كرجعية له يعني. المقصود كما وقول كرجعية في الحقيقة هذا التمثيل فيه نظر جدا. لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تحضر. وش يعمل زوج الرجعية؟ يراجع. يقول أنا راجعتك وتتهم الراجعة وتعود زوجها. نعم لكنه ذكر ذلك تمهيدا لقوله ويحرمان منها على غير زوجها. يحرمان إيش؟ التعريض والتصريح منها أي فيها في الرجعية على غير زوجها. فالرجعية يحرم على زوجها التعريض والتصريح، يحرم على زوجها عليها. ها؟ عليها. يحرم على غير، يحرم على غير زوجها، يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، تصريحا أو تعريضا. لماذا؟ لأنها زوجة إلى الآن، إلى الآن وهي في عصمة الزوج. فهل يجوز لأحد أن يأتي إلى امرأة الرجل ما طلقت يقول أبا تزوجت؟ ها؟ ولا ما يجوز؟ ولا يعرض؟ لو قال والله إن أنت حسافة على هالشايب هذا وش تبين؟ نعم يصلح؟ ها؟ حرام ما يجوز هذا، هذا معناه خببها على زوجها. طيب فهمنا الآن من كلام المؤلف، نشوف الآن فهمنا أن خطبة المعتدة لها حالات. أولا أن تحرم تصريحا وتعريضا، وثانيا تجوز تصريحا وتعريضا، وثالثا تجوز تعريضا لا تصريحا. تمام؟ كل هذه مفهومة من كلام المؤلف. تحرم تصريحا وتعريضا خطبة الرجعية من غير زوجها، طبعا تحرم خطبة الرجعية تصريحا وتعريضا، والتعليل لأنها زوجة ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحا ولا تعريضا. وتباح الخطبة تصريحا وتعريضا. نعم لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، لزوج أبان زوجته بغير الثلاث. بماذا أبانها؟ بطلاق على عوض أو فصل بطلاق على عوض أو فصل. ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غيره والمعتدة من الوفاة. المعتدة من الوفاة والمبانة من غيره يحرم فيها التصريح دون التعريض. وش الدليل؟ قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طيب ما الدليل على جواز خطبة الزوج المبانة تصريحا وتعريضا؟ لا، خطبة المبانة يعني الذي أبانها يجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا. لأن العدة له فتح ويحل له تزوجه، لأنه يحل له تزوجه، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها. كل امرأة يجوز أن تتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها. طيب هل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو عمرة؟ ليش؟ لأنه ما يجوز النكاح، ما يجوز عقد النكاح عليه، فيحرم التصريح والتعريض. إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها، تحرم خطبتها تصريحا، أما تعريضا ففيه التفصيل. الآن خطبة المعتدات تنقسم إلى ثلاث أقسام: من يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، ومن يحرم تصريحا وتعريضا، ومن يجوز تعريضا لا تصريحا، وكلها مفهومة من كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله مبينا معنى التعريض: والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، هذا التعريض. طيب والتصريح؟ التصريح ما عرفه لأنه بين التصريح أن يقول أريد أن تزوجين نفسك، أو يقول لوليها أريد أن تزوجني فلانة، يعني أن يطلب نكاحها على وجه إيش؟ صريح لا احتمال فيه. أن يقول إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. إني في مثلك لراغب يخاطبها، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز كلام المخطوب، نعم، ولا سيما مثل هذه العبارة: إني في مثلك لراغب. وهي صرحت بعد نعم، وتجيبها أيضا ما يرغب عنك، يعني ما عليك مزيد، معنى ما يرغب عنك يعني إذن أنا ما أرغب عنك، نعم. طيب، وقول ونحوهما مثل: لا تفوتين نفسك وتقول إن قضي شيء كان. قال الله: إذا خرجت من عدة لا تفوتين نفسك. فقالت: إن قضي شيء كان. ترى مو بلازم العبارة هذه، أو تقول إنسان الله مريده فهو يتم، نعم. وظاهر كلام المؤلف بل صريح على أنه يجوز الإنسان يخاطب مخطوبته. وعليه فنقول: هذا الإطلاق من كلام من المؤلف يجب أن يقيد بماذا؟ بأن لا يحدث شهوة أو تلذذ في مخاطبته، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب أن يبتعد عن الإنسان. هذا الكلام الأول ما هو تصريحه؟ وين؟ إني لراغب. إني؟ في مثلك لراغب. في مثلك لراغب. إيه لكن كلامه فيه. إيه تقول ما يرغب عنك. ما يرغب عنك، يعني خلاص هو والله هو قريب من الصريح. أما قوله إني في مثلك لراغب هو تعريض واضح، ما قال إني فيك لراغب، في مثلك، وإن كان غالب أن المثل قد يطلق على النفس كقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. طيب أما قوله ما يرغب عنك ترى ما هو بصريح يا غان، لأنه ما قالت ما أرغب أنا، قالت ما يرغب، يعني أن اللي يبيك ما يرغب عنك، أما أنا فقد أبيك وقد لا أبيك. لكن هي ما عليها حرج، ما عليها حرج، ما عليها حرج، إلا ما تخطب أحد في وقت العدة، ما تخطب أحد في وقت العدة. نعم لا هي ما تخطب، حتى هي ما تخطب، لأن لأن لأن العدة حق للزوج. هي أصلاً ما تخطب، لا ربما تخطب، يجوز يعني المرأة تخطب. إيه أم هذا عمر بن الخطاب خطب لبنتي حفصة؟ يمكن، لكن لا ما فيها خطبة، يقول ما عرضت يعني من خطبة هذا لأن الغالب الغالب إن الرجال هم اللي يخطبون. نعم أنا الرعب يقول ها؟ الرعب يقول يعني ما يجب أن تجيب، ما يجب أن تجيب. لا لا عندي وتجيب، لا يعني ها؟ يعني إذا كان لا يحله خطبتها أيضا هي لا يحلها تجيب. طبعا إلى محل خطبتها ما هو بخاطب أصلا، لو خطبها فلا تجيب، إذا خطبها ما تجيب معلوم ما بشي. يعني هذا معناه لو أجابتها قرأتها على المحرم، فلو أجابت نحن ينفذ العقد. أه؟ لو أجابت نفذ ينفذ العقد. لا لا العقد غير الخطبة، لكن تصح الخطبة. إيه إذا كان ممن يباح خطبته. لا إذا كانت المعتدة. لا لا ما. المعتدة المبانة هي جزء التعريف، لا التصل أو خطبة صحيح ما يجوز، ما يجوز ولا تجيب ولا تجيب. قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، يعني معنى ذلك إذا تمت الخطبة، إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة. وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان، مجبرات وغير مجبرات، وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح أنه ما فيه امرأة تجبر، صحيح أنه ليس فيه امرأة تجبر على النكاح. نعم ونعم، لو زوج صغيرة، لو زوج صغيرة وقلنا بجواز تزوج الصغيرة فهذه ما يعتبر إجابتها، معتبر إجابة الولي. إنما نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها عاد تجبر أو ما تجبر إن شاء الله يأتي في بابه. يقول المؤلف إذا خطب الخاطب وأجيب، من المعتبر إجابته؟ المعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة. إجابة غير المجبرة، من اللي ما تجبر؟ مثل الثيب، الثيب ما قدر أحد يجبره، أو البكر في مع غير الأب، أو البكر مع غير الأب، هذه غير مجبرة. المجبرة من؟ البكر مع الأب على المذهب، البكر مع الأب. فإذا أجاب أبو البكر، أجاب الخاطب، اعتبرت الإجابة صحيح. وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة، ما لا أثر. وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة، غير معتبرة. المعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إلا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبره. المهم إذا حصلت الإجابة، وقول المؤلف غير المجبرة لمسلم، لمسلم تنازعه عاملا. أين العاملان اللذان تنازعاه؟ أجاب وأجابت. أجاب وأجابت، يعني إن أجاب ولي المجبرة لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم، فالمسلم متعلق بأجاب وأجابت. ها؟ وعلم منه أنها لو أجابت لغير مسلم، لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، يجوز خطبتها فيخطب على خطبة غير المسلم. تصور هذا، إنه يتصور امرأة نصرانية مثلا يجوز للمسلم يخطبها، أليس كذلك؟ لكنها قد خطبت من قبل نصراني، خطبها نصراني، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لي أنا أيها المسلم أن أخطب على خطبة هذا النصراني. ليش؟ لأنه قال إن أجابت لمسلم، لمسلم، فمفهومه لغير مسلم لا يحرم الخطبة، الخطبة على خطبته. ما هو الدليل؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. أخيه والنصراني ليس أخا، ليس أخا. وهذا المسألة اختلف فيها العلم، ومنهم من قال إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أخيه إن هذا من باب الأغلب، من باب الأغلب، لأنه يخاطب مسلمين، والغالب إنه أن خاطب مسلم. ومعلوم أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له، فعلى هذا يكون لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصران، لأن النصران له حقوق، له حقوق. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيا. أما إذا كان حربيا فلا ليس له حق، لكن إذا كان معاهد أو مستأمن أو ذمي، لأن هذا من باب حقوق العقد للعاقد، فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين. وأيضا فيه مضرة على الإسلام، لو خطبنا على خطبة غير المسلم ماذا يتصور غير المسلمين الإسلام؟ يتصورون أن الإسلام دين وحشية واعتداء على الغير وعدم احترام الحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها ما يجوز أننا نعتدي عليه. فالصواب أن هذا أنه يحرم سواء كان خاطب مسلما أو غير مسلم، وأن التقييد بالأخوة في الحديث بناء على الأغلب. نعم. وقول المؤلف حرم على غيره خطبتها، خطبتها تعريضا أو تصريحا، تعريضا أو تصريحا ما يجوز يخطبها، لا تعريضا ولا تصريحا، لأنه عدوان على حق أخيه، وكذلك البيع مثل المسلم ولا المسلم. وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال: إما أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته، أو يرد وأعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة ولا ما تحل؟ تحل لأنه انتهى حقه. أو يأذن لي هو، مثلا علمت أنه خطب هذه المرأة فذهبت إليه وقلت يا فلان أنت خطبت فلانة وأنا متعلق قلبي بها، أريد أن تسمح لي وتخليني أنا أخطبها، إذا أذن يجوز؟ نعم يجوز، لأن الحق له، فإذا أسقطه سقط. الحالة الرابعة إذا جهلت الحال، ما نعلم هل أجيب أو رد، فظهر كلام المؤلف أنه يجوز، أنه يجوز أن يخطب. أفهمتم؟ وهذا ليس بصحيح. هو يقول يجوز أن يخطب، لماذا؟ قال لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، إلى الآن ما ثبت، ما دام ما أجابوا فهم بالخيار، ما بعد ثبت حقه في هذه المرأة، الآن هو خاطب كالذي يسوم سلعة لك أن تزود عليه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حقه الحقيقة. وربما يكون أهل الزوجة أو الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب، ها؟ أولا ركنوا إليه بس إنهم ما بعد سلموه الإجابة وقبلوا الخطبة، فإذا جت خطبة واردة على هذا عدلوا عنه، أليس كذلك؟ ربما يصيرهم مبتنعين وبزوجون، فإذا جاءت الخطبة منك هون، وهذا معناها العدوان على حق أخيك. فالصحيح أنه إذا جهلت الحال حرمت الخطبة. ويدل لذلك الأثر والنظر. أما الأثر فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه عام، فما دامت الخطبة قائمة الآن فالنهي قائم. أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، واللي يورث العداوة وقطع الرزق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو صحفتها، هذا قطع الرزق. كونك تروح تخطب وأنت ما تدري هو أجيب ولا رد معناه أنك قطعت رزقه. نعم شيخ. قال نعم. إذا يستفسر حبل يعني يستفسر؟ لا هل منعوه؟ لا لا إن الخطبة الآن لا لا يستفسر، لا يستفسر، لأنه إذا استفسر وهم راغبينه قالوا أخاف أنه ما سأل إلا هو يبي ثم عدل. استفسر من الخطيب من اللي يخطب؟ إيه من... لا بأس استفسر من اللي يخطب، لا بأس. ويقطن بعض الأسرة وعطيه وبعض على عبرة في المرأة، ما اللي بيتزوج؟ عندما الآن عند بعض الناس إيه؟ أول الإشراف بعدين المرأة يعني راية من راية ما تعد راية ما هو على كل حال لا من أول لا هالحين أبدا الراية أول وآخر الآن. لكن ليه صار في الحال هذا؟ ها؟ ليه صار مثل ما قلت؟ صار معروف قالهم أنهم لازم بعضهم أعطاه بعضهم موجودة عندهم هذه إلى الآن، إلى الآن ما تمت الإجابة. لكن يجوز ما يجوز يخطب عليه حتى يتبين أنهم ردوا. ثم قال المؤلف ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يسن العقد، إيش العقد؟ عقد البيع، عقد النكاح، يوم الجمعة مساء، مساء يعني بعد العصر. وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد أيضا لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعا. إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين والرأس. لكن لا أعلم في هذا سنة، هم عللوا تعليلا وقالوا لأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن حوله يبركون عليه، بارك الله لك وعليك، فيرجى فيه الإجابة. ولكن يقال هل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت؟ إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن نسن سنة. نعم لو صادف أنه يكون في هذا الوقت لقلنا هذا إن شاء الله مصادفة طيبة، وأما أن نتقصد في هذا الوقت فهذا فيه نظر حتى يقوم دليل على ذلك. وقوله يسن العقد مساء بخطبة ابن مسعود، خطبة ابن مسعود له هو ولا هو اللي راوية؟ ها؟ هو اللي رواه ولا ميله؟ فالرسول علمهم هذه الخطبة وهي الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يعقد، يحتاج أن يقول عقد لفلان ابن فلان الذي يحمل حفيظة كذا الصادرة من كذا، لازم ولا مو لازم؟ هذا ليس بلازم. المبانة في موطن أو غيره يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، إلا المبانة في الثلاث فلا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. الواحد الرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تعريضا أو تصريحا. المبانة بغير الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا وتعريضا، واضح؟ طيب المحرمة لحج أو عمرة ما تقول؟ لا يجوز أن تخطب لا تصريحا. لا محرمة هي لحج أو عمرة لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. نعم صح. يعني شفت كلام خطأ، يعني أنا أقول قلت إن خطبها غيره أو تزوجها غيره أو تزوجها. أنا سألتك هل يجوز لزوجها أن يخطبها المبانة بالثلاث؟ قلت لا يجوز إلا إذا تزوجها غيره. هذا لازم خطأ يعني. وش هو يمكن تزوجها غيره وهي بالعدة؟ إذا انتهت عدتها. إحنا نسأل لما تدها للآن في العدة. إيه؟ مثلاً التي الآن في العدة، واضح الحين لك؟ وبعد أن تكون عدة يا شيخ ممكن هو يعقد عليها؟ ما يمكن، وأنا بالثلاث حتى تنكح زوجة غيره نكاح رغبة ويطلقها وتنقض عدتها أو يموت عنها. طيب هل تجوز الخطبة على خطبة المسلم أو لا؟ سلوم لا يجوز. ما الدليل؟ أنت رويت الحديث بالمعنى؟ ها؟ معنى الحديث ولا ما هو؟ الحديث ما هو لا يجوز، الحديث لا يخطب على خطبة أخيه، هذا الدليل. طيب ما هو التعليل؟ المسألة فيها دليل وفيها تعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة على خطبة أخيه فقال لا أخطب أحدكم على خطبة أخيه. والتعليل مدين وأيضا هو عدوان على الحق، اعتداء على حق أخيه الأول. نعم. طيب ما هي الحالات التي تستثنى من هذا؟ ما حضرت؟ نعم. نعم. نعم. زين. إذا رد جاز الخطبة لأن الخطبة الآن أصبحت غير قائمة. أو أذن لأن استسمح وقال أنا والله سمعت أنك خاطب من فلانة وأبيك تأذن لي أخطبها فأذن له يجوز. إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم. شو له أحمد؟ هنا وسامع أن فلان خاطب من فلانة لكن ما أدري هو مقابله ولا رد. ها؟ الأولى أنه لا يفعل. أقول فيها قولان. القول الأول يجوز أن يخطب. وقيل وقيل طيب وأيهما أصح؟ إنها لا تخطب لأنه ربما يكون قد رضي قول الأول فيعلم لهم هذا الأخير فيعلم عنه. طيب ما في دليل؟ هذا صحيح تعليل جيد وعموم قال هنا هم لا يخطب على خطبة يا أخي هذا عام حتى يتبينه رد أو يأذن. نعم. طيب يجب أن يتخطب واحد يخطب واحد تخطب على خطبة ما يجوز هنا. لكن إذا كان أن الفسق هذا أنه يخل بالدين طبعا الفسق يخل بالدين ويخبرهم يخبرهم يقول ترى صاحبكم هذا اللي خطب فيه كذا وكذا من باب النصيحة خصوصا إذا كان فسق يعني مثل فسقا عظيما أو يتعدى أو من باب الزنا. هنا طيب إن كان هو لا يعلم أن الآخر إيه فالأصل عدم التقدم. إذا كان ما يعلم فالأصل مثل لو سمع واحد يذكر هالمرأة هذه سمع واحد يذكرها ولكن ما علم أنه خطبها فالأصل عدم الخطبة. طيب إذا قلنا إنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه فكيف تجيب محمد عن قصة فاطمة بنت قيس؟ القصة أنها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام هو خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية وأسامة. كلهم ثلاثة خطبوها وشلون يعني هم أمانا يقول إنه ما يمكن ما يجوز الخطبة على خطبة أخيه هذا لا ما جوا يخطبون جميع أن الواحد منهم ما علم بخطبة الثاني. نعم تحمل على هذا. نعم أو أنه لم يكن نهى لا هذه ما هو على كل حال لأن هذه حتى من الأصل النفس تأباها لو ما فيها نهي فالنفس تأباها. ليس لو نفس خطبة آخر لا لا لا ما سأل. الأصل عدم ذلك أصل عدم ذلك. نعم اي نعم الخطبة لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج أما التعريض يقول مثلا أني أرغب مثلث وما أشبه ذلك ما يدل على هذا قد يكون قالها تطيبا لخاطرها أو ما أشبهها ما هو صريح من يبيع دينا الفاضل نعم صريح. إيش كيف الفاضل على الفاضل يقول زوجيني نفسك أو يقول أنا أطلب يدك مثلا أو ما أشبه ذلك. نعم. اين يخطب زوجته وهو في العده الا صار مطلقه على عوض ما له يراجعه ما تحل له الا بعقد فيخطبها عقد جديد اين كانه الان بيتزوج. فلهذا نقول لك ان تصرح بالخطبه وتزوجها ما في مانع تزوجها مهر وشهود ولي كل شيء قبل انقضاء العدة وبعده ولا بس قبل انقضاء العدة وبعده تثبت المسلم هل انا قلت قول عمر تعالى ما هي بهذه المسألة؟ أن تسأل عن خطبة المسلم على خطبة النصراني قل لا ما هو بزواج المسلم بالنصرانية زواج المسلم بالنصرانية ما بعد جاء تأتي في موانع النكاح كلامنا على وقد بحثنا هذه المسألة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم وقلنا أن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال لا يجوز وأن تقييدها بقوله أخيه من باب الغالب ومنهم من قال بالجواز والصحيح أنه لا يجوز لما في ذلك من العدوان والتقييد بالأخوة بناء على الغالب. ثم قال المؤلف فصل وأركانه ها؟ عجيب لا أخذناه تكلمنا فيه. قال فصل وأركانه أي أركان النكاح الزوجان الخاليان. الركن في اللغة الجانب الأقوى من البيت ولهذا تسمى الزاوية ركنا لأن أقوى ما في الجدار زاويته لأنها مدعمة من الجانبين مدعومة من الجانبين فهي في اللغة الجانب الأقوى من الشيء. أما في الاصطلاح فإن الأركان ما يتكون منها الشيء فهو أركان يعني الأشياء التي تكون تكون الشيء بها ضرورة يعني ما يكون الشيء إلا بها تسمى أركانا. نعم مثلا الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود لأنها ما تقوم إلا بهذا. أولى أيضا أركان النكاح ما يقوم النكاح إلا بها لابد يعني معناه أنه الشيء الذي تتركب منه الماهية تسمى أركان الشيء الذي تتركب منه ماهية الشيء تسمى أركانا. أركانه الزوجان يعني الزوج والزوجة. طبعا لو كان ما هناك زوج يصير نكاح لو كان ما في زوجة ما يصير نكاح. وثانيا الإيجاب والقبول الإيجاب والقبول الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. طيب يقول المؤلف الزوجان الخاليان من الموانع لأن من فيهما موانع فوجودهما كالعدم كما لو كانت معتدة وتزوجها فإن هذا النكاح غير صحيح ولكن اشتراط الخالي من الموانع يلزم منه أيضا الزوجان اللذان تمت فيهما الشروط وانتفت الموانع فهو في الحقيقة ليس بقيد. ذكر المؤلف لذلك ليس بقيد بل الزوجان والإيجاب والقبول هذه الأركان واشتراط كونهما خاليين من الموانع لا يدخل في الركنية كما أن اشتراط وجود الشروط لا يدخل في الركنية أيضا. وقوله الثاني الإيجاب قلنا الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه فيقول مثلا الولي كالأبي والأخ وما أشبه ذلك، زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، هذا هو الإيجاب. سمي إيجابا لأنه أوجب به العقد، أوجب به العقد. القبول هو اللفظ الصادر منين؟ من الزوج أو من يقوم مقامه. طيب من الذي يقوم مقام الولي؟ الولي أو من يقوم مقامه من هو؟ الوكيل. الوكيل فإنه يقوم مقام الولي، والوكيل هو الذي أذن له بالتصرف في حياته، أذن له بالتصرف في حياته، مثل أن يقول وكلتك تزوج بنتي، هذا قام مقامه. الوصي يقوم مقامه، ها؟ الوصي وهو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت، هو على المذهب أيضا يقوم مقامه، وهو مبني على أنه هل تستفاد الولاية بالوصاية، ولاية النكاح بالوصاية أو لا، وفي خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه. إنما على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط وهو الوكيل. الزوج أو من يقوم مقامه، الزوج واضح، من يقوم مقامه الوكيل. والوصي الوصي ما يتصور يتزوجه ميت، ما يمكن. إذن الوكيل. طيب ويمكن إذا قلنا بأن الأب يجوز أن يقبل النكاح لابنه الصغير كما سيأتي إن شاء الله في الثلاث في هذا، يكون أيضا الولي قائما مقام الزوج، الولي فيكون قائما مقامه الولي من بعد والوكيل. طيب قال المؤلف ولا يصح ممن، عندي أنا ممن لا يحسن العربية، إيه الصواب يحسن ما فيها شك، أن كان عندكم نسخ مثلي يصحوها. ولا يصح الضمير في قوله ولا يصح إما أن يعود على النكاح أو على الإجاب والقبول، ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، بغير لفظ زوجت أو أنكحت، فيقول مثلا زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي. فلو قال جوزتك بنتي، جوزتك، ها؟ يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز، لأن احنا نحسن العربية لا بد أن نقول زوجتك بتقديم الزاي، فلو قال جوزتك ما صح على المذهب. ولو قال ملكتك بنتي، ها؟ ما صح، ما صح، لأنه لا بد أن يكون بلفظ زوج أو أنكح. الدليل، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قالوا نعم، قاله الله ورسوله. ففي القرآن فانكحوا ما طاب، انكحوا ما طاب.